الأحكام الشرعية. ونرى أن الأحكام الشرعية هي دعامة أو دعامة، دعامة من دعائم الأصول الأربعة. الدليل وجه الدلالة المستدل، هذا أربعة ضرورية في علم الفقه. فعلم الفقه شيء يسمى الفرع، وهذه دعائمه. نعم. دعائمه. هذه الدعامة الأولى هي الأحكام شمن الشرعية، وتقدم لنا الحكم الشرعي كيفاش شنو، وتكلمنا على الأقسام ديالو، التقسيم ماشي الأقسام، التقسيم، تقسيم تكليفي وضعي، وذكرنا التقسيم التكليفي فيه ستة أو خمسة، ستة، وغنتكلموا على الوضعي. الوضعي فيه السبب والشرط والمانع، المصنف ما تكلمش عليه، وفيه رخصة والعزيمة ما تكلمش عليها، تكلم على الصحيح والبطلان. وهذا الصحيح والبطلان العلماء اختلفوا واش هو من الوضعي. لا، باين غنشوف. الصحيح، الصحيح لغة السليم، معنى الإنسان صحيح سليم، معنى ماشي مريض. اصطلاحا، اصطلاحا موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع، هذا هو اصطلاح. ما هو الصحيح اصطلاحا؟ موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع. فين الفعل ذي الوجهين؟ الوضوء، هذا فعل. قول معنى له وجهان، وجه موافقون وجه مخالفون. إذا جاء موافقا فهو الصحيح، إذا جاء مخالفا فهو الباطل. الصلاة شي يسمى هذا الصلاة، هذا فعل، فعل ذو وجهين، معنى صلاة موافقة صلاة مخالفة. فإذا كانت موافقة مش يقولوا صحيح، وإذا كانت مخالفة فاسدة أو باطلة. معنى الحج، الحج ماله هذا فعلنا، فعل ذو وجهين، هذا معنى ذو وجهين، يقدر يكون موافق يقدر يكون مخالف. إذا كان موافق مش يقول صحيح، إذا كان مخالفا هذاك باطل. وهكذا في الجميع، لا في العبادات ولا في العقود، هذه أمثلة في العبادات. في العقود هذا الزواج، هذا الزواج ذو وجهين، إذا جاء موافقا ماله فهو الصحيح، وإذا جاء مخالفا فهو الفاسد. وكذلك البيع، وكذلك الإجارات، وكذلك الرهن، وكذلك الدين، القرض، القراض، كل ذلك يا مشاهدك، كل مشاهدك. شنو إذن الوجهين الشرع باش نضبطو؟ غتشوف انت شنو في الشرع، مثلا هذه العبادة أو هذا، أو هذا العقل، شنو استوفى الشرع؟ يقول سيدي خص الأركان والشروط والأسباب وانتفاء الموانع. جيت انت هذه العبادة هذه وجدت فيها، فيها فرائض، وفيها أركان، وفيها شروط، وفيها أسباب، وانتفت الموانع، شنو تقول هذا؟ صحيح، صحيح، لأنه وافقت الشرع. وجدت هذه العبادة ما فيهاش الأركان، ما فيهاش الشروط، ما فيهاش الأسباب، ما الموانع موجودة، ما انتفت شيء، شنو تقول؟ باطلة. صح. جيت مثلا نصلة وجدت فيها ما تماشي التكبير عن الإحرام، لا ما تماشي الركوع. وجدت ما فيهاش الفاتحة، لا والو. وجدت ما فيهاش الركوع، والو. وجدت ما فيهاش القبلة، والو. وجدت ما فيهاش ستر العوى، والو. وجدت ما فيهاش مثلا ستر العوى ولا شي حاجة. إذا شغل قول بطلة. هذه معنى العبادة، هذا العبادة موافقة. ماشي جيت للزواج، الزواج وجدت فيه انت المهر، وجدت فيه الصيغات، وجدت فيه الوالي، كذا، شغل قول هذا وافق الشرع. جيت للزواج ما جيتش فيه الوالي، ما عندوش الوالي، ما عندوش المرء، إذن فاسد لأنه خالف الشرع. واضح؟ هذه الطريقة الموافقة في العلم وجهين الشرع. نفهم إذا كان عنده وجه واحد، ما عندوش وجهين، عنده وجه واحد، واش يدخل تحت مصطلح الصحة؟ عنده وجه واحد. مثلا عندنا الإيمان، الإيمان ما عندنا شيء إيمان موافق مخالف. الإيمان إذا كان مخالف ماشي إيمان، يكون كفر. وما عندنا شيء كفر موافق مخالف، لأن الكفر مخالف يكون إيمان مثلا، إذا هذا ما عنده جهة واحدة. واش تقول مثلا إمام صحيح وتطبق عليه هذا المعنى الصحة؟ لا، هذاك صحيح ماشي بهذا المعنى هذا، حتى لكن ماشي بهذا المعنى هذا. إذا الصحة خصو يكون الفعل ذو الوجهين، لكن عنده توجيه واحد لا يقال له الصحة. معنى إذا الصحة الاصطلاحي نجد تخضع للعبادة والمعاملات، ما تخضعش للعقائد. فهم هذا؟ احنا نهضروا على الصحة الاصطلاحية، فالاصطلاح لأن هذا أصل للفقه في العقيدة في الفقه، إذا ما تدخلش لهذا. فالإيمان معناه شيء إيمان موافق، مخالف لهذاك الايمان المخالف يسمى كفر. ماشي ما تقولش انت هذا ايمان ولكن خالف، واش تقولها؟ نقول هذا كفر. هذا اذا على هذا واش ينطبق عليه المعنى الصحيح هنايا ولا ما ينطبقش؟ ما ينطبقش يعني. ها وكيف زعما ايمان صحيح؟ ايوا اذا سلم الشكل، كان الشكل ما كانش ايمان، هذاك ما فيه الشكل ما ماشو ايمان، ماشي عنده ايمان ولكن مخالف، ما ماشو ايمان. بخلاف الصلاه عنده صلاه ولكن ماشي مخالفه، الحج عنده حج ولكن مخالف، هذاك ما عندوش ايمان. هذاك لا نحن قلنا الصحه بالمعنى المصطلح عليه، يمكن تلقى الناس السالم من الشك ولا تكلم هذا الاشكال، تكلم عليها الصبان الامام العطار. اما اللي كان مثلا الايمان فيه الشك ماشي ايمان، ما بقاش ايمان لان عنده وجه واحد، هذه ما عندوش جوج جهات. قال هذا عرف موافقه الفعل ذي الوجهين الشرع، معنى فعل والموافقه ديالو فاش في الاركان والشروط والاسباب وما الى ذلك، كذلك المخالفه ديالو باين باين. هذا الصحيح واش هو من قبيل الاحكام الوضعيه او من قبيل احكام العقليه؟ هنا اللي موضوع في علم الاصول على انه من احكام الوضعيه، معنى هذه الموافقه علامه وضعها الشارع علامه على كذا، معنى اذا وجدت انت هذه الموافقه فحس السبب، فالسبب جعله الشرع علامه وهذه الموافقه جعلها علامه، اي وضعها علامه بين اذا هو من خطاب الوضعي. وقيل لا هو حكم يدرك بالعقل، معنى لا يحتاج الى علامتين، معنى يدرك بالعقل. انا غنطلل في الصلاه، غنطلل في الصلاه اللي شرع الله ما نواجدهاش هي يعني، قلنا دابا طلالي واش نحتاج انا شي علامات ولا درت بيدي درت مخالفه، اذا هو حكم عقلي. ولهذا ربما رجح العطار بان حكم العقلي هو معنى يدرك بالعقل، الموافقه والمخالفه تدركها بالعقل. ثم هذه العباده تتنوع الى نوعين، كاين العباده في هذا الصحه، كاين في العباده وكاين في العقود، معنى في المعامله. الصحه تنقسم الى قسمين باعتبار متعلقها، قد تتعلق بالعباده وقد تتعلق بالعاده اي بالمعامله. فاذا كانت بينك في الحقوق ديال الله يقولوا لها العباده، واذا كانت في القوانين ديال العباد يقولوا لها المعامله. هذا الموضوع ديالنا، هذا الموضوع ان الصحه في العباده شنو هو؟ شنو الاثر ديالها؟ موافقه للفعل ولكن ما اثرها؟ هنا اسقاط القضاء او سقوط الطلب. اذا في العباده شنو؟ اسقاط القضاء او سقوط الطلب. معنى اذا اسقاط القضاء او سقوط الطلب، اسقاط القضاء شي يكون مثلا انا توضيت وصليت ولكن ما توضيت ما غسلتش رجلي، وانا ظنيت بان غسلت رجلي، صليت على الدكات وجات رجلي انا ماشي مغسولي، اذا هذه الصلاه هذه واش صحيحه ولا ماشي صحيحه؟ الا مشينا على هذا التعريف هذا اسقاط القضاء ماشي صحيحه، لان باقا ما سقطت القضاء، خصنا نعاودها. الصلاه هذه ماشي صحيحه، علاش ماشي صحيحه؟ ما سقطتش القضاء، خصني ما نعاودهاش، خصني الصلاه دابا باقي مطلوب الاعاده ديالها. فصلاة ليست بصحيحة، لماذا ليست بصحيحة؟ نقولش اختل، لأن ما سقطتش القضاء، أنت أربط بهذا، ما سقطتش القضاء، خلي اختل، هذيك موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع، لا، العلامة ديالها، هنا ما سقطتش القضاء، لأن خصني نعاود الصلاة، إذا نعاود الصلاة، إذا هذيك ماشي صحيحة، علاش؟ لأن لو كان صحيحة كان عندي أسقطت القضاء. فإذا على هذا الصلاة التي تطلب منك فصلت ليست بصحيحة. إذا قلنا الصلاة لقلنا الصلاة الصحة في العبادة شنو؟ قبيل باش عبرنا؟ هنا غنقولوا سقوط الطلب. إذا شنو الصحة؟ سقوط الطلب. انا نتصليت ظنيت بان رجلي مغسول، هو ماشي مغسول، صليت وعمري ما رديت البال، واش يوم القيامه يقول لي ما صليتش؟ لا لا سقط الطلب صحيح الطلب سقط ولا غدي في البال خصني نعاودها الامر الجادي اذا ما طلب له مشى شفت في ظهرت الثمره مثلا النوت انا عملت خلل في رجلي ونوت صليت ظليت على اصلا وعمري ما غديت في البال هي دقيت سبقيت الله هنايا هنا واش يحاسب الله انت ما صليتش سقط الطلب ولكن اذا غديت في البال ماشي نقضي طلب اذا فتلك الصلاه اللي صليت سقط الطلب اذا هذيك هي الصح الصح اذا هي سقوط الطلب واخا خلفت الواقع واخا خلفت الواقع راه هذاك سقط الطلب الاول واخا مخالف الواقع مثلا الانسان صلى بلوضو تماما وعمره ما رد البال واش يوم القيامه الله يحسبه قول راه سقط الطلب ولكن لا رد البال الى الامر الجديد اذا هذاك الصلاه سقط بها الطلب هذا هذيك هي الصحه اذا ما هي صحته سقوط الطلب وان اعيدت الصلاه وان جاء الامر بالاعاده مثلا انا صليت في الظن ديالي القبله هي هذه هذا بناء على ان الصلاه نعاودها مثلا انا السلام عليكم السلام عليكم قالوا لي يا سيدي انت صليت لغير القبله اذا فقط شرطا هنا اذا المذهب المذاهب اللي يقول لك سيدي خصك تعاودها خصني نعاود اذا هذه نعاودها لا عملنا بان الصلاه اسقاط العباده اسقاط الطلب هل الصلاه صحيحه دابا ماشي صحيحه لان ماشي نعاودها لان الطلب باقي ما تسقط باقي من السقفيه ما تسقط القضاء خصني نعاودها نعاود الصلاه نعاود والصلاه الاولى ما كانتش صحيحه ولكن لا عملنا سقوط الطلب الصلاه هذه صحيحه وماشي نعاودها بالامر الجديد عاد جاني طلب اخر اما الطلب الاول مشى مفهوم هذا؟ مفهوم هي الخلاف هنايا بحال لفظي واش دي تعاود الطلب ولا ما يتعاودش الطلب اما الصلاه اذا غديت بلاصه نعاودها ما غديتش بلاصه ما عليك والو صافي في حياتك عمرك ما تنبك ما عليك والو تنبهت خصك تعاودها وانما واش نعاودو بالامر الجديد او بالامر الاول اذا كان اسقاط القضاء باش نعاودو بالامر الاول الامر الاول باقي ما تسقطش باقي معانا ولكن ما يكون سقط الطلب يكون الاول مشى باين هذا في حال ديك الاجزاء اللي تكلموا عليه في الاصول واش يحصل به الاجزاء ولا لا بحال هذا نفس القضيه هذا ما يتعلق اصلا في العباده هنا الامام باش عبر عنا قال العبادة توصف بالاعتداد واش نعتد بها أو لا شفتها نعتد بها عبا إذا اللي عنده الاعتداد هي الصحة في العبادة واللي ما عندوش الاعتداد لا يعتد به لا يكون صحيح هذا الشيخ ضبط هذا المصنف ضبط هذا بالاعتداد وعامل الاعتداد اللي عنده الاعتداد صحة واللي ما عندوش الاعتداد هذا باطل القضية ذي المعاملة عمل النفوذ والاعتداد خص جوج خص يكون جوج النفوذ والاعتداد جوج الحاجة غادي نشوفوا المعاملة المعاملة باش تكون المعاملة صحيحة يترتب الأثر إذا ترتب الأثر كاين صحة ما ترتبش الأثر ما كاينش الصحة فالصحة في المعاملة باش غادي نضبط باش ترتب الاثر اذا ترتب الاثر كاين الصحه ما ترتبش الاثر ما كاينش الصحه مثلا جيت انت بعت يالله يالله يالله من المسائل شنو ترتب الاثر انتقلت الملكيه مثلا البقره ولات ديالي والفلوس ولاو ديالي الزواج ترتب الاثر ولا استمتاع مثلا المراه دات الصداق وانا نتمتع بالمراه كريت الدار او اجرت شي سياره اذا ترتب الاثر انا استفيد بالمنفعه وانت تستفيد بالكراء هذه الاثر اذا حصل هذا الاثر هذا غتكون الصحه ما حصلش هذا الاثر ما كاينش زين باي ما حصلش الاثر ما كاينش مثلا عندنا البيع ديال الجمعه البيع وقت الجمعه ماله منهي عنه ولكن واش باطل او صحيح هل صحيح بعد انه منهي حرام انت فعلت حرام ولكن هو صحيح اذا قلنا انه يترتب على الاثر تؤمن الحرمه والبيع صحيح واذا قلنا ما يترتبش عليه الاثر لا حرام وغدك شي مواليه مثل البيع باقي ما كاينش هذا فاذا القضيه ديال البيع في القضية ديال المعاملة شنو يكون؟ تغطب الأثر. هنا قال النفوذ والاعتداد، خصو داكشي يتنفذ، يتنفذ هي تغطب الأثر، نعتد به ويترتب الأثر. واضح؟ واضح. ولهذا كاين واحد الفرق دو المحاشي مهم جدا في قضية العبادة، ننظر إلى حال المكلف لا إلى نفس الأمر، وفي قضية المعاملة ننظر إلى ما في نفس الأمر. العبادة فاش ننظر إلى ما في حال المكلف، ما ننظرش إلى في نفس الأمر. أصلا قبيل اللي عملنا سقوط الطلب في نفس الأمر هو على وضوء، لا هو مشي على وضوء، إذن هي مخالفة لنفس الأمر، ولكن في ظنه هذه الصحة، هذه موافقة، هذه سقط الطلب. العبادة صحيحة لأن ما ننظرش للواقع، ننظر ما في نفس ما في نفس المكلف، ماشي في نفس الأمر، ما ننظرش للواقع. فهمنا؟ واخا القضية ديال العقود ننظر للواقع، ماشي ننظر لهكذا، ننظر ما في نفس الأمر. معنى في نفس الأمر، أنا عندي واحد عمي، عمي أنا أبي أنا أرثه، هو شي يسمى مورث. إذا الوارث والموروث والمورث، شكون الوارث؟ الذي ينتقل إليه المال. والموروث شكون؟ والمورث هو المنتقل عليه، هذاك هو لأنه هو اللي جعلك الورث، باش ما تخلطش. كاين داك الواحد يجينا الموروث ويعملها في الميت، ماشي الموروث، هو البقاء اللي ديته في البقاء اللي ديته، ماشي يسمى والبقاء شي يسمى. هو الراجل اللي مات مورث، كلشي مورث، كل مورث عليه، يقول مورث هو اللي جعلك الورث، هو جعلك تارث. إذن الموروث والوارث والمورث، ثلاثة ثلاثة. أنا ماشي نبيع امتاع المورث، معنى عمي بعت له الأرض ديالو، أنا ذنبيعو في الحال في الحسبان ديالي أنه باقي فرح، معنى بحال غنسرق في الحسبان ديالي على أن عمي على حي على قيد الحياة. مي بعت أنا تبين بأن ما باعش شهر، مات بأنه مات في شهر، إذا بعت ديالي. إذا في نفس الأمر راه صحيح، حنا غنتبعوا ماشي النية ديالي، غنتبعوا الواقع. هذا البيع صحيح باعتبار الواقع، لأن لما باع باع رزقه. واش فهمنا كيفاش ني؟ مثلا أنا جيت لواحد الأرض لعمي، قلت أنا عمي لقيت الروح، عندي الكوارت هذه وزوق بغيت نبيع. أنا في العقيدة ديالي أن عمي باقي بروح الأرض ماشي ديالي، ياك. ولكن ما يوقع البيع تبين لي عمي بأنه باع مات هذه شهر، في الحقيقة الأرض ولا ديالي هذه، أنا في نفس الأمر ديالي. هذا البيع صحيح، علاش؟ لأنه وافق الأمر نفس المكلف أو الواقع، يتبع الواقع. هذا ما يتعلق بالصحيح. ثم الباطل، هذا ما يتعلق بالصحيح، نتبعوا الباطل. الباطل لغة شنو هو؟ الذاهب. إن الباطل كان زهوقا، أي الباطل الذاهب، زال وذهب. هذا لغة لغة. اصطلاحا مخالفة الفعل للوجهين الشرع، عكس هذا صحيح، مخالفة الفعل للوجهين الشرع. مثلا عبادة مخالفة، عقد مخالف، وعنده جود الجهات. أما الكف ما عندوش جود الجهات، الشك ما عندوش الجهات، إذا ما ينطبقش المصطلح الباطل، ينطبق عليه المصطلح الفقهي الأصولي، ما ينطبقش عليه المصطلح، لأنه عنده جهة واحدة، الجهة المخالفة فقط، ما عندوش الجهات. مخالفة الفعل ذي الوجهين الشرع صافي. فإذا صلاة، شوف صلاة ما فيهاش ركوع، صلاة ما فيهاش سجود، حج ما فيهش طواف، حج ما فيه شيء إحرام، حج ما فيه شيء الوقف العرفة، شيء يسمى مخالف. لوضو ما فيه شيء غسل اليدين، لوضو ما فيه شيء مسح الرأس، ولكن المخالف خصد يكون في الأعمدة، مثلا في الأركان والشروط، أما السنن لا، السنن ما بطلش. مثلا إنسان ما عملش سنة لوضو، ما مش بدي بطلش لوضو، لا في الأعمدة، المعنى الذي يعطي القوى من الشيء. أما هذه اللي يسمى المكملات، مثلا انا خالص ما عملتش السنه، واش نبطل العباده؟ لا خصنا نردوا له البال، ماشي انت تحكم بالبطلان فقط، خصك تحكم اللي عند الأعمدة الأركان والشروط والأسباب هذه اللي عند. أما إذا كان هكذا ما تبطلش، فهمنا؟ هذا المخالف. إذا في الحج باش يكون باطل خص يكون مخالفة الأعمدة ركونا وشروط. هنا الفاسد والباطل عند الجمهور هو هو، لا فرق بين الباطل ولا فرق بين الفاسد، لا فرق بين البطلان والفساد عند من؟ عند الجمهور. إلا في باب الحج، كما أن عند الجمهور الفرض والواجب كاين شي فرق، إلا في باب الحج. عندهم في باب الحج شكون الفرض؟ ما لا ينجب، والواجب ينجبر. هنا عندهم في باب الحج عندهم حج يبطل وعندهم حج يفسد. عد الدنيا حج يبطل بغدة، إذا تصدق بطل، إذا خرج من الحج ما بقى الحج، وخير رجع عن الإسلام مشى الحج خصو يعود الحج من جديد، فهمنا؟ ولكن يفسد معنى لا يخرج منه ولكن يلزمه القضاء، ولكن في غدة لا يلزمه القضاء لأن مشى. شوف كيف ظهر الفرق. مثلا في غدة خرج من الحج يكمل عليه معنى ما يكمل، ولكن في الفاسد يكمل عليه ولكن يعوده من جديد، معنى يصمر يكمل الحج دياله ولكن يعوده. شو في ظهر لك الفرق؟ إذن كاين الفرق في باب الحج بين الباطلي أو البطلاني والفسادي. البطن دي يخرج منه ولا يعود إليه، ولكن في باب الفاسد ويبقى فيه، معنى فساد ويبقى فيه وعم أخو يعوده. أما أبو حنيفة، أبو حنيفة ذي فرق بين الفساد والبطلان، يقول لك البطلان شيء والفساد شيء آخر، معنى كين الفاسد عبادة فاسدة وكين العبادة باطلة، بيع فاسد بيع باطل، كين تفريق بينهما عند أبي حنيفة. شنو ذي كنت تفريق بينهما؟ هنا نشوفه ذيك الشيء يشرجع. مثلا إذا كان هذاك الخلل اللي وقع في ذيك العبادة أو المعاملة تشوفه شنو هو، إذا كان في الماهية لذات الشيء ركناً وشروطاً لهذا في البطلان ذلك الوقت، لكن لذات الشيء هي هذا الأركان، معنى اللي يقولوا في الأصول النهي لذاته، فإذا كان النهي لذاته شيء يسمى باطل، معنى شنو النهي لذاته؟ ما تسماش الأركان أصلاً، ما تسماش الركوع أصلاً، ما تسماش كذا البيع، ما تسماش الصيغة البيع، ما تسماش كذا كذا، شيء اسمه هذا باطل. علاش؟ لان النهي لذاته معنى المبيع مفقود، ديك الملاقيح وداك الشيء المبيع ما كاينش، المبيع ما كاينش، هذا اش غيكون؟ بطل. ولكن لك اللي صفات يكون فساد، معنى ماشي لذاته، لصفات تنطرأ عليه هذاك لك اللي صفات، وان كانت لازمه، وان كانت الصفه لازمه لوصفه اللازم، هذاك لوصفه اللازم شنو نقولوا؟ الفاسد. إذا الصيام يوم العيد عند الجمهور كيف النوم؟ باطل. عند أبي حنيفة فاسد. علاش؟ لأن الصيام ماشي لذاته، لوصف يتعلق به وهو الإعراض عن الضيافة. فلماذا نهي عن هذا الصيام؟ للإعراض عن الضيافة. هذه كلمة الإعراض، شوف الإعراض عن الضيافة واش من حقيقة الصيام؟ واش الصيام فيش النية؟ واش الصيام فيه شي الشينا بالمأكولات؟ لأن فيه الصيام ماشي يكون باطل، ما عملنا شي النية مثلا، ما عملنا شي خصنا ما ناكلوش حنا كلنا، خصنا ما نجمعوش هنا بطلا، لا الصيام هو هذا ولكن فيه الإعراض. هذا رجع الوصف، وهذا الوصف يفارق هنايا؟ لا ما يفارقش، يعني ما يمكنش يكون نهار العيد صيام يكون شي، لا بدي يكون الإعراض، إذا صمت كاين الإعراض، هذا وصف مالو؟ ملازم. هنا إذا الوصف ملازم، شنو يسمى عند أبي حنيفة؟ فاسد. إذا معنى أنه فاسد يسقط به ذاك الشيء اللي كان، مثلا كان عليا النظر أنا أدي ولكن صيام فاسد، هذا هو الفاسد. مثلا ذاك البيع اللي يكون حفنة بحفنة معنى مدمم الدين، مثلا باش البيع خصو يكون صحيح مد مثلا بمثلين، أنا عملنا مد معنى عملنا قنطر بجوج، هذا مالو عند أبي حنيفة ماشي باطل فاسد. إذا شنو غيكون؟ مثلا البيع هو هذا كان مزيان، معنى تغتسب عليه الأثر، تغتسب عليه الأثر، ولكن باش تزول ديك الشيء رد له ديك المود وخليه يموت، ولكن عند الجمهور هذاك البيع ما كاينش منه عاود بيع من جديد، هذاك العقد ما كاينش منه، عند الجمهور عقد لا ماشي مطابق. هذا قول الامام رحمه الله والصحيح والباطل. ثم قال الامام رحمه الله والفقه بالمعنى الشرعي. علاش الامام رحمه الله بين هنا الفقه؟ لما بين تعريف هذا العلم بتعريف جزئيه. اه مثلا شكون العلم هذا شنو هو؟ العلم هذا، هذا العلم شنو هو؟ بينوا بجزئيه، شرح له الاصول وشرح له الفقه. بين هذا العلم شكون هذا العلم؟ جزئيه شكون؟ الاصول. شرح الاصول وشرح الفقه. الاصول باش شرحها والفقه باش شرحها. اذا بين هذا واخا بين هذا. هنا الامام رحمه الله يبين نسبه الفقه الذي هو فرع هذا العلم الى منطق العلم. لما بين لك هذا يبين نسبه الفقه الى هذا العلم، معنى الفقه مع العلم شنو النسبه ديالهم؟ النسبه ديالهم العموم والخصوص باطلاق، معنى كل اصول علما وكل فقه علما، والعلم اعم من ذلك. فعلم الفقه ماله؟ هذا هو الخص، والعلم هو الأعم. معنى علم الفقه يطلق عليه العلم، علم النحو يطلق عليه العلم، علم اللغة يطلق عليه العلم، ولكن لا يقال له علم الفقه. هذا معنى العموم والخصوص. الإنسان والحيوان شكون اللي عام؟ والإنسان خاص. فيما كان الإنسان اهتم الحيوان، ولكن لك الحيوان يلزم الإنسان وما يلزمش. معنى إذا فيما كان العلم تسمى الفقه، ولكن إذا كان الفقه لا، فيما كان الفقه تسمى العلم، ولكن إذا كان العلم يلزم الفقه ولا ما يلزمش؟ ولكن شنو هنايا؟ المعنى الشرعي. الفقه بالمعنى الشرعي، أما الفقه بالمعنى اللغوي شنو هو؟ هو لا هو هو والعلم كيف كيف؟ مساوية، ولهذا قال الإمام بالمعنى الشرعي. أما إذا كان ماشي بالمعنى الشرعي ألا، المعنى الشرعي ما هو الفقه بالمعنى اللغوي؟ لا الفهم والعلم كيف كيف، أفهم حاجة أعلم حاجة كيف كيف، أدركوا إدركوا. إذن متى يكون بينهما الخصوص والخصوص العلم والخصوص؟ الفقه ماشي هو العلم والأحكام الشرعية العملية هذا نسي. ثم قال أخص من العلم، إلا أن هذا العلم اللي هنا شنو خصني يكون عندنا هنا المراد بالعلم باش يناسب الموضوع؟ خصني يكون العلم عندنا العلم بالمعنى الإض بالعلم الظن، لأن الفقه ظني. واش نخليو العلم على بابه العموم مطلق الادراك، ولا نعملو العلم اللي من الفقه؟ شنو خص يكون العلم ديال الفقه؟ شنو خص يكون؟ الظن، لان الظن. شنو خص يكون تما العلم؟ لان حنايا لا عملنا هاد الطريقه غعمل شنو الفقه؟ الظن احكم ياك. العلم هو الادراك الجازم. اذا شنو بينهم دابا؟ ما عندها علاقه بالموضوع هنا، ما كاينش النسبه تماما، النسبه التباين ماشي نتبع الخصوص. اصل فوند البن هذه مثلا ما هو الفقه؟ شنو هو؟ هو العلم اي الظن. فالفقه اي الظن، اي الظن بالاحكام. العلم شنو العلم؟ اي الادراك الجازم. اذا شنو بينهما؟ بينهم تباين، هذا في جهه وهذا في جهه، ما يتلاقاوش. اذا يصح هذه العباره اخص من العلمي؟ ميصحش. خاصنا نعملوا العلمي اي الظن هنايا، مع ان الفقه الذي هو ظن اخص من الظن، لان الظن خص يكون مطلق الظن. فظن الاحكام، ظن الاحكام اخص من مطلق الظن. هذه العباره اخص من العلمي. واش نخلي هنا العلم على بابي او نعملوا بمعنى الظن؟ نعملوا بمعنى الظن. كيفاش يكون التقدير؟ معنى ظن الاحكام الشرعيه هذا هو الخص مالو، اخص من مطلق الظن اي ظن. ولكن اللي عملنا العلم على بابه شنو المعنى؟ العلم على بابه هو الادراك الجازم. اذا بينهما التباين، ما كاينش هذه النسبه هذه، لا بد نعمل هذه الطريقه هذه، والا غنوقع في سنار مفهوم السي ولا باقي. فالعلم الفقهي باش يتفسر بمعنى الظن، يعني ما تماشي الجازم، تما الشيء، تما ظن الاحكام. هل ظن الاحكام نقابلها مع العلمي؟ شو من العلم اللي غنقبلوها معه؟ خصنا نعملوا اي العلم بمعنى الظن، باش يكون انه فرض منه. يكون أخص منه. أما إذا عملنا العلم هو الإدراك الجازم يكون تباين، لأن هذا ظن وهذا قطع أو لا، هذا هو. قال الإمام رحمه الله: والمراد بالعلم أخص من العلمي. ثم قال الإمام: لصدق العلم بالنحو وغيره. هذه العبارة هذه علاش جاب الإمام رحمه الله هنا؟ باش يبين لك وجه الأخصية. شنو وجه الأخصية؟ أن العلم يصدق بالنحو ويصدق بالفقه ويصدق بالمنطقي، ولكن الفقه خاص بالأحكام. جاء واحد التفرع، فين التفرع؟ فكل فقه علم وليس كل علم فقه. ثم قال الإمام رحمه الله: والعلم معرفة المعلوم. ماشي شرح العلم. علاش الإمام رحمه الله تعرض لمعرفة العلم؟ علاش؟ قول علاش تعرض مصطفى انت ياك؟ شنو السي مصطفى علاش تعرض لمعرفة العلم هنا؟ لا، لأن ما جاء مثلا العلم والأحكام الشرعية، هذاك العلم جاء جزء في تعريف الفقهي. خصنا هذا العلم نعرفوه باش يتسلم التعريف. حنا قلت لكم البارح باش يصح التعريف خصنا نعرفوا الأجزاء ديالو، أولا مثلا متى يصح لنا الإنسان الحيوان الناطق؟ خصنا الحيوان نعرفوها والناطق نعرفوها، عادي صح التعريف. معنا ما يمكنش نعرفوه بالمجهول، أولا خصنا داك الشيء اللي غنعرفوه، معنا القيود والأجزاء خصها تعرف. مثلا باش نعرفوا حنا الكلام، باش مش نعرفوها باللفظ ياك، إذا في اللفظ خصنا نعرفوا شنو اللفظ. باش نعرفوه بالمركب خصنا نعرفوا شنو المركب، نعرفوه بالمفيد خصنا نعرفوا شنو المفيد، والا لما كناش نعرفوا اللفظ. اذا اللي يسمى التعريف بالمجهول، اذا التعريف بالمجهول يصح لانه يشترط في التعريف الوضوح، اذا لابد ان يكون اوضح وان يكون معروف هذاك الشعور بالمنطق. هنا اذا اللي بغينا نعرفوا الفقه، شنو نقول؟ الفقه هو العلم بالاحكام الشرعيه. نعرفوا ديك العلم، شكون العلم؟ العلم هذاك اللي تسمى في التعريف اصلا، هو هذا ليصح لك التعريف الفقهي. ولهذا شرع الإمام رحمه الله يبين لك حقيقة العلم. والعلم معرفة المعلوم، والعلم معرفة المعلوم. وهنا المراد بالعلم هنايا، هنا العلم راه تسمى، تشوف تكلم الشارح فيه تكلم عليها، وإنما عرف العلم الحاج لأنه جنس في تعريف الأصول بمعنى اللقبي، ولا تعرف حق الشيء بمعرفة جنسه، وللإشارة أن أصول الفقه الذي عرفته هو من جزئي من جنس العلمي. هذا جزء الفوائد. لماذا تعرض لتفسير العلمي؟ الفائدة، الفائدة الأولى ليتم التعريف في قولنا الفقه العلم بالأحكام الشرعية، وللثانية باش يبين لك بأن أصول الفقه من جنس العلوم، معناته هو من هذا الباب، من باب العلوم. هو معنى، هو ماشي اسم للعملي، هو اسم للعلمي. العلم نسميه أصول الفقه. ثم العلم هنايا، العلم واش العلم مطلقا أو العلم الحادث؟ قولوا شنو معنى العلم الحادث؟ قول السي عبد الحكيم، شنو زعما العلم الحادث؟ هو هذا. وعلى بغينا نقولوا حنا العلم بالمخلوقات، وهني غاصب معنى العلم بالمخلوقات باش ما يدخلش علم الله. إذن العلم اللي هنا علم الحادث، معنى العلم المخلوق، ماشي ما يدخلش. إذا واش التعريف ندخلوا عند الله هنايا؟ لا، ما ندخلوش العلم. هذا التعريف يصدق على علم الخلقي، معنى العلم مثلا في المنطق فصل في أنواع علمي زيد الحادث، يعني هذيك التقسيمات اللي إذا تعلق تما ترجع للعلم بالبشر. ولا بغيت ماشي نقول علم البشر، علم المخلوقات، علم الجن او العلم الملائكه، هذاك اللي كله العلم الحادث. هذا نتكلم على العلم الحادث، علم المخلوق هذا. علاش ما يصحش يكون العلم تاع الله هنايا؟ علاش ما يكونش علم الله؟ لان العلم الله ما يقولوش المعرفه. واش الله مش يقول الله يعرف؟ هذا خطا. هذا لا يطلق، لا تطلق المعرفه على الله لا لغه ولا شرع. معنى في اللغه ما يجوش شيء، وفي الشرع ما كيناش معنى. ولهذا الناس اللي تسمع يقولوا والله لا يعرف، هذا غادي يكون خطا. هذا معنى ليس صحيحا لا لغه ولا شرع، لان الطبيعه ديال المعرفه عندها هذه اللوازم، هذا تشمل في الجزئيات وفي ولا في البصائر ويتغير وكذا وكذا وكذا. علم الله ما عندوش هذا الشيء. شيخنا المطلق في الشرع يكون من باب المجاز. تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وتعرف انت ماشي الله. لا يعرفك في الشدة تكون من باب المجاز. ها زيد. تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يعرفك في الشدة. هذاك مجازية. انت هو عاد في هذيك هذيك المشاكلة. إذا المعرفة يعرفك يعرف الله المعرفة لا يصح. وذيك يعرفك هنايا يجازيك. هذيك هي هذاك فيها فيها الجزاء هذيك. معناه إذا تعرفنا الله يجازيك في كذا. معناه تكون المجازة هذيك المعرفة على المجازة. هنا فلا يريد هذا معرفته. إذا هنايا علاش ما نقولوش عند الله داخل نظرا للمعرفة؟ المعرفة لا. وعاد هاد التقسيمات الآتية. لأن التقسيمة ضروري نظري، واش هذه تليق بعلم الله؟ لا. التقسيمة لا ما فيهاش، وذاك التصور والتصديق تليق بهذا؟ لا. هذا التقسيمة تليقش، ولهذا هذا العلم الخلق ماشي علم الله، فالتعريفة المتعلقة بعلم الخلق. وذي يقولوا العلم في اللغة هو معرفة فهم ومعرفة، هذا لغة. ما هو العلم في اللغة؟ الفهم والإدراك، مطلق الإدراك ومطلق الفهم. و في علم الحكمة، معنى في علم الحكمة في علم المنطق أو الفلسفة، هو صورة الشيء الحاصلة في الذهن. هذا هو العلم في المنطق أو في الحكمة. شنو الصورة الحاصلة في الذهن؟ صورة تحصل في ذهنك ولو من باب الضلال ولا من باب الكذوب اللي كان، ولو يكون كذبة غير صورة حصلت. هذاك العلم هذاك عند بن. ولهذا ماشي يقولوا في المنطق مطلق الإدراك ولو كان مخالفا. هيدا يقول مطلق الإدراك ولو كان كاذبا ولو كان ظنا ولو كان وهما ولو كان شكا، لأن دعاكم مطلقا. إذن شنو العلم في المصطلح المنطقي؟ أو هو الصورة الحاصلة في الدين، ما يحصل في ذهنك ولو ذي الكذب ولو اللي كان. هذا عندنا في علم الكلام صفة يتجلى بها الأمر لمن قامت به، معنى صفة يتوضح بها الأمر لمن قامت به. معنى أنا عندي واحد الصفة توضح لي بها الأمور، هذا هو علم في الكلام. عندنا في علم المادة، معنى عند هذا المادية هو يقين ناتج عن حس، وهو اليقين ثمرة الحس. معنى ماشي دابا هاد العصريين دابا يقول لا ما أيدش العلم، ما أيدش تيجي الخبرة والتجربة. معنى المسائل القرآن ما عندهمش العلم، تاد كل مسائل اللي وقفنا عليها بالتجربة وقفنا عليها بالحس والخبرة عاد نقولوا العلم. معنى المسائل خاضعة عن التجربة، مسائل ديال الحس، إذا ناتج عن حس. إذا كل يقين ينتج عن الحس يقال له العلم عند المادية. وفي علم الشرع معرفة الله بآياته وصفاته وأحكامه ودينه، هذا فيش الشرع. شنو إذن العلم الشرعي؟ هو تعرف الله، تعرف دينه، تعرف أحكامه إلى آخره. وخاصة في علم التربية يقول العلم هو علم المعاملة. في علوم التربية عند الصوفية يقول هو واحد العلم العرف به الله والتعامل مع الله. هنا في المصطلح التدويني عند المدون، عند المدونين شنو هو؟ هو يطلق على المسألة على الإدراك، ويطلق على الملكة، ويطلق على المسائل. ماشي ملي يكونوا في الكتب يقولوا لنا العلم شحال اللي باش يفسروا؟ لا لا، ملي يكونوا في الكتب في الابواب ديال الكتب شنو يقول العلم؟ يطلق على الادراك، ويطلق على المسائل، ويطلق على الملكة. هذا اصطلاح في علم التدوين. هذا معنى العلم عند المدونين يطلق على هذه المسائل الثلاثة، يطلق على الملكة، ويطلق على الإدراك، ويطلق على المسائل. غادي نطبقوها مثلا في النحو، علم النحو نطبقوا فيه الإدراك، ونطبقوا فيه الملكة، ونطبقوا فيه المسائل، ونطبقوا في الأصول ونطبقوا الإدراك، ونطبقوا الملكة، ونطبقوا المسائل. كيفاش غنعملوا؟ مثلا المسائل هي هذه القواعد الموجودة في الكتب. إذا تلك القواعد يقولون العلم، وخا ما تعرفهاش. المسائل اللي موجودة في الكتب هذا هو العلم. إذا العلم على من طلق له؟ معنى على القواعد والمعلومات. غنطلقوا العلم على الإدراك، معنى نفهمها ندركها ونعرفها. إذا إدراكي لتلك القواعد علمون بين مثلا تلك القواعد رسخت وصارت ملكة علمون. هذه ثلاثة المصطلحات ثلاثة، هذا فين في باب التدوين. إذا هذه مصطلحات العلم. العلم في اللغة الفهم والمعرفة، العلم في المنطق حصول الصورة، حصول صورة الشيء الحاصلة، صورة الشيء الحاصلة الذهني. في علم الكلام صفة يتجلى الأمر بها لمن قامت به. عند الماديين يقين ناتج عن التجربة وعن الحس. عند علماء الشرع هو معرفته. مثلا شوف هذا العقل، مثلا الناس اللي يكون خصوصا للبوادي يقول انا عندي جوج دولادي، واحد عندي ذي قرا للعلم فاين فمن عروس او فمن قفط، وعندي واحد في المدرسه، هذاك في المدرسه ما يقولش ذي قرا للعلم، يقول هذاك اللي عندي في مني قفط ذي قرا للعلم، وهذاك اللي عندي في مني يدر ذي قرا للعلم، وعندي واحد في المدرسه. علاش مش على هذا المصطلح هذا؟ لان اللي قرا في القرافط ذي قرا العقيده مثلا، وذي قرا الاوامر والنواهي بحال هكذا، ذي قرا الفقه وذي قرا كذا، هذيك معرفه الله، معرفه احكامه، معرفه مبادئ هذاك العلم. هذا عند علماء الشرع ياك. واخا هذه غير مثال تقريبي، معنا حتى في المدرسه يكون الانسان ذي قرا هذا بغينا نقارنوا به انت، هذا غير معنى سيدي قرا في الميكروفون ذي قنع، ما يخوش معرفه الله، ودي قد صريف ودي قاو ودي قاو ودي قاو. هذاك المدرسه راه بيدو لي قضيه التربيه الاسلاميه، راه مثلا بحال هذه الامور هذه غير بغينا نقربوها. العلم خاصه هذيك اللي يقولوا عند المعامله، معناه الناس اللي عايشين ديك العلم هذوك من العلماء، غيرهم ماشي العلماء، معناه الناس اللي عايشين في التربيه والمعرفه ديال الله على حقيقتها والعبوديه، وهذوك هما المعرفه، والباقي كاين شي معرفه ولا ما كاينش؟ ما كاينش. هذيك عند الخواص، هذيك المعرفه هي يقولوا لها علم المعامله. كاين العلم في علم التدوين. علم التدوين هو هذاك المصطلحات، معنى ما يبدا يتدون العلم. هذا المصطلح هذا ظهر ما يبداو يدونوا العلم، ما يبداو يدونوا العلم هو هذا العلم هذا. مثلا يجوق لك العلم يطلق على الإدراك، يطلق على الملكة، يطلق على المسائل، يطلق على المسائل القواعد الموجودة في الكتاب، هذاك علم واخا ما تقراهاش. يطلق على الإدراك سنعرفه، يطلق على الملكة ماشي أنا عارفة، الملكة ثابتة، المعرفة بالصح ماشي معنى هيدا مزعزعه. هنا الامام ديالنا اللي قلنا معرفه المعلوم على ما هو به في الواقع. معرفه هي اضافه الصفه هذه حصول الصوره هي صوره حاصله، هذه حصول الصوره من اضافه الصفه الى الموصوف، هي من إضافة الصفة إلى الموصوف. الصورة الحاصلة هي حصول الصورة من إضافة الصفة إلى الموصوف. فين الصفة؟ الحصول، والموصوف الصورة. إذا الصورة حاصلة في الدين. مثلا صورة ولكن ما حصلتي، ماشي علم، خصني حصل لي، معناه ذنطابع، صورة تنطبع في ذهني، هذاك هي حاصلة. قل إدراك ما من شأنه أن يعلم. هذا إدراك ما من شأنه أن يعلم، هنا خصنا نعملوا إدراك جازم. واش نخلوا إدراك ولا نزيدوا له جازم؟ قولوا خصنا نزيدوا له جازم، راه جاب المحشي باش يدفع واحد الإشكال. واش نخلوا إدراك على بابه أو نزيدوا له جازم؟ قولوا جازم. شنو السبب؟ لأن الظن فيه إدراك، والكذوب راه تما ادراك، ادراك على شيء على ما هو خير تما ادراك. حنا خصنا يكون الادراك جازم، فالظن ادراك وليس بجازم. لماذا نزيد جازما؟ باش نخرجوا الظن. اذا لان الظن هو ادراك ولكن ليس بجازمين، معنى الظن ادراك راجح. هذا الظن شنو فيه؟ ادراك راجح. الوهم تما الادراك المرجوح، الشك ما على حسب. لا خصنا حنا يكون ادراك جازما. إذا هنا باش يكون عندي التعريف مزيان، واش نخلي إدراك ولا نزيد له جازم؟ جازم. هنا عملنا إدراك ما من شأنه أن يعلم. علاش عملنا هذه الطريقه هذه؟ لان كاين هنايا سبعه الارادات اللي وضع على هذا التعريف اصلا باش نغضوها بهذا الشيء هذا كامل. لان لا ما عملش الامام هذا الشيء غير وضع عليه هذه الارادات، مثلا يلزم استدراك قوله على ما هو عليه، لان تقول معرفه المعلوم على ما هو عليه، واذا المعلوم لا يكون الا على ما هو عليه او لا. اذا علاش غتزيد انت ما هو عليه؟ علاش غتزيدها وهي المعلوم؟ خصنا باش ندفعوا هذا الاشكال نزيدوا ادراك الشيء. اذا اش غيكون تسمى المعلوم؟ اي من شانه ان يعلم، باش نبقى فائده لما هو ما هو. فاذا الامام رحمه الله الشارح بهذا الادراك ذي يدفع ارادات، هذه الارادات السبعه هي سطر من المحاشي. انا اي بين لكم واش الدليل. وعاد هنا باش يدفع واحد القضيه ضد الضوء، لان المعرفه المعلوم، المعلوم شي يسمى مشتق، اذا يتوقف على على التعريف. مثلا العلم علم يتوقف على المعلوم باش يتميز، والمعلوم يتوقف على العلم باش يشتق منه، اذا يسمى الضوء. هو قال ادراك ما هو من شأنه، ما خلاها شي معلوم، خلاها شيئي، اي ادراك شيئي باش تزول هذا. المهم اراده متعدده باش تدفع بهذا الاشكال على ما هو عليه. اذا على ما هو عليه في نفس الامر على الوجه الذي هو في الواقع. شوف الصفه ديالو، مثلا كان هذا السي عبد الحكيم عنده اللحيه وبالمناظر وعنده الظل اللي غادخل شويه هيدا مثلا، والكيغس انا دركتو بديك الصفه هذه، هذاك هو العلم. اما دركتو لا قلت للناس ناعس، هو ماشي ناعس، لا ماشي هو على ما هو عليه، خصني يكون على ما هو عليه. معنى العلم لابد خصو يكون يطابق الواقع، لما كاينش يطابق اسم العلم ما يسمش، ولهذا قال على ما هو به. وهذا على ما هو به هنايا الواقع، الواقع ونفس الامر هو هو. ما هو الواقع وما في نفس الامر؟ هو هو. قال عبارتي عن معنى واحد وهو علم الله او اللوح المحفوظ او المبادئ، معنى داك الشيء اللي عند الله او الشيء اللي مكتوب في اللوح المحفوظ، ما مكتوب في اللوح المحفوظ او ما هو عند الله جل جلاله. قل ما هو به هنا في الواقع شنو نخرجوا؟ معنى ندرك الشيء بفرض مفترضين. مثلا حنا فرضنا يكون هكذا، هذاك لا ما كافيش. او لا مثلا ادراك اشياء على حسب اعتباري انا باعتباري المعتبر، هذه ما كافيهاش. هذه خصني يكون ادراك على ما هو، اما انا افرضه كذا او انا اعتبره كذا، معنى ادركه على حسب ما نعتبره وادركه على حسب ما نقدره، هذا كافي. خصني يكون ما في نفس الامر، ماشي ادركه على حسب ما نتصوره انا او على حسب ما نفرضه انا او على حسب ما نعتبره، لان كاين شي اعتبار المعتبر وفرض الفريضي تقدير الفريضي، خصو يكون هكذا كذا ولا؟ معنى ما تكونش الامور فرضيه او الامور اعتباريه، خصو يكون الواقع ما فيه. من يسر نحترزوا بقولنا في الواقع بفرض الفريضي واعتبار المعتبري، لابد خصو يكون الواقع، والواقع هو علم الله او اللوح المحفوظ. كادراك الانسان بانه حيوان، هذا المثال بنو، هذا مثل التصور، يعني علم قد يكون تصورا وقد يكون تصديقا. هذا المثال بنو نتصور، معنى نتصور صور للانسان حيوان ناطق، وفي نفس الامر حيوان ناطق، عنده الحيوانيه وعنده الناطقيه، جوج جوج. فادراك الانسان على هذه الصفه، شنو الصفه؟ الحيوانيه الناطقيه. هذه الحيوانيه الناطقيه شنو اسمها هذه؟ هذا يسمى تصور، هذا هو التصور. وكذلك يكون تصديق، الانسان يقبل العلم، الانسان يقبل التعلم، الانسان يقبل الكتابه، الانسان ياكل ويشرب، شو اسم هذا؟ وفي نفس الامر انه قابل الاكل وقابل الكتابه وقابل كذا كذا، هذا تصديق ولا؟ اذا علاش عملنا هذو جوج الامثله؟ باش نبينوا للناس ان العلم كما يكون في التصورات يكون في التصديقات. معنى في التصورات ندرك حقائق الاشياء، ومعنى التصديقات ندرك خصائصها واحكامها. هذا هو. مثلا نجي للصلاه، تقول الصلاه عباده كذا كذا كذا، شنو يسمى هذا؟ الصلاه فرض، شنو يسمى؟ تصديق. مثلا قبيل كنا نقولوا الاسم، الاسم كلمه دلت على معنى، شنو يسمى هذا؟ تصور الاسم مرفوع الاسم معرب هذا هو. إذن العلم الدنيا كله لا يخلو عن تصور وصدر. فالعلم كما يتعلق بالحقائق يتعلق بأوصاف الحقائق. إذا تعلق بالحقائق بمعرفة هذا كان تصور. إذا تعلق. ولهذا قال الإمام المحاشي هذا مثال للتصور وذكر مثالا للتصديق. والمثال اللي قلت لكم الإنسان قابل الكتابة الصلاة فرض إلى آخره. المقال والجهل خليها تما. الله لا إله إلا الله.